إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فقضى حاجته ثم جاء فسكبت عليه وضوءه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني منذ سنة أريد أن أسألك عن شيء ولكن تمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم أخبرتك. قلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. وقد ذكرت سياق هذا الحديث بتمامه في المرة الماضية، وذكرت الموضوع الرئيس الذي من أجله أوردت هذا الحديث، وهو قطب الرحى في هذا الحديث، ألا وهو كيف يعامل الرجل امرأته، وكيف ينشأ نشأ صالح بينهما. لكنني على عادتي في النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنني مولع باصطياد المعاني حتى وإن كانت بعيدة، وإنما أخذها بدلالة المفهوم وأدلل عليها بنصوص صريحة من الكتاب والسنة. وهذا الحديث يتألف من عدة مقاطع، سأقف مع كل مقطع وقفة تأمل، وإنما أقف وأفعل ذلك لشيئين كبيرين. الشيء الأول أنه لطالما سئلت كيف تتعامل مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يمكننا أن نستخرج عشرات الفوائد من نص لا يتجاوز عدة أسطر. فهذا الذي أفعله الآن هو تعليم لهؤلاء الناشئة كيف يتعلمون استلال المعاني من النصوص الشرعية. فلرب حديث لا يستطيع إنسان أن يأخذ منه حكما واحدا في الوقت الذي يستطيع إنسان آخر أن يأخذ عشرات الأحكام. وعندنا مثلا حديث ذي اليدين، الحديث الشهير، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين وسلم من ركعتين، وخرج سرعان الناس الذين يخرجون في أوائل الناس بعد انقضاء الصلاة، خرجوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. فتوجه إلى القوم وقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وصلى ركعتين ثم سجد للسهو. هذا الحديث صنف العلائي رحمه الله كتابا حافلا يتألف من قرابة 500 صفحة في فوائد هذا الحديث الذي لم يتجاوز عدة أسطر، وسماه نظم الفرائض إلى ما في حديث ذي اليدين من الفوائد. فهذا الحديث في الوقت الذي صنف فيه العلائي هذا المجلد الكبير لا هناك إنسان آخر لا يستطيع أن يستخرج منه إلا فائدتين أو ثلاث. التعامل مع الأحاديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو التعامل عموما مع دلالة الكلام يعني له خطة طويلة لا أستطيع أن أخوض في تفاصيلها الآن، لكن حسب المنتبه اليقظ أن يعلم كيف أتعامل مع الكلام حتى ينسج على هذا المنوال. هذا هو الأمر الكبير الأول. الأمر الثاني نرد به على دعوة قديمة رد عليها ابن القيم رحمه الله ردا بليغا في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وتناولها كثير من أهل العلم في أثناء مصنفاتهم، ألا وهي قول القائل إن النصوص لا تكفي أو لا تفي بعشر معشار ما يحتاجه الناس، وإنما جعلت 9 أعشار في القياس. طبعا هذا كلام سقيم كما قلت رد عليه أهل العلم كثيرا، وحسبنا أن النص الواحد يفيد عشرات الأحكام، يعني ليس كما يقول أن النصوص لا تفي، لا بل النص يفي، لكن ليس بالضرورة أن يكون هناك نص مباشر في المسألة. هذا هو الذي عناه هذا المتكلم، لا يعني افترض مثلا جد شيء حشيش مثلا أو الأفيون أو الخمر عندما سموها بغير اسمها يسموها بيرة يسموها كونياك يسموها شمباني أي حاجة زي كده، هل هذا القائل يطمع كلما حدث شيء من هذا لابد أن يأتي نص يقول حرم عليكم الحشيش؟ لا مش لازم، هناك نصوص عامة إذا ثبتت الصفة في الأصل والفرع أو ثبت حكم الأصل للفرع لوجود العلة اللي بيسموها العلماء بقى القياس فقد ثبت الحكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما روى روي عنه عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح، لا أقصد بلفظة يعني روي تضعيف الحديث على ما هو مشتهر عند العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. حيث وجدت هذه الصفة في أي طائر أو في أي حيوان فقد ثبت الحكم. طيب الطيور دي بالعشرات بل بالمئات بل بمئات الألوف، وكذلك الحيوانات، وكثير من هذه الأجناس لا يعرفها بنو آدم. فأنا كلما وجدت طائرا له مخارب قوية يستعين بها على الصيد يبقى ثبت الحكم، مش لازم يقول حرم عليكم في النسبة لمخالب الطير الطائر الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمى لكان الذي ترك مباحا، وقد يكون فيه نفس الصفة، فذكر الصفة أبلغ من تعداد الأسماء. كذلك بالنسبة للحيوانات، إذا وجدت حيوانا له مخالب له أنياب يستعين بها على افتراس الفريسة وأكلها وتمزيقها فقد ثبت الحكم بثبوت الصفة، ولا يشترط أن يقول وحرم عليكم من الحيوانات الحيوان الفلاني والفلاني والفلاني إلى آخره. فلا يطمعن إنسان أن يجد على كل مسألة دليلا صريحا في المسألة، بل يكفي أن يكون هناك دليل عام يشمل المسألة المسؤول عنها. إذن النصوص تفي تماما بما يحتاج إليه الناس، لا سيما ونبينا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه القرآن وفيه كثير من الآيات المجملات، وأمره تبارك وتعالى أن يبين هذا المجمل للأمة. فما من طائر يقلب جناحيه في السماء كما قال أبو ذر رضي الله عنه إلا وعندنا منه علم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه من علمه وجهله من جهله. إذن هناك أناس اللي هم أهل الذكر يعني يعلمون كيف يتعاملون مع النصوص الشرعية. وطبعا التعامل مع النصوص الشرعية أهون بكثير من التعامل مع كلام العلماء، ودي بركة أن يطل المرء على النص أفضل من أن يطل على قول العالم. وهذا يعني الموضوع موضوع كبير ويعني له أطراف وهو متشعب، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى إن جاءت يعني مناسبة في الكلام ذكرنا طرفا منه. فنحن اليوم نتعامل مع هذا الحديث بهذه الطريقة التي ذكرتها. هذا الحديث كما ذكرت في المرة الماضية اتفق الشيخان على طريقين عن ابن عباس، الطريق الأول عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، والطريق الثاني هو طريق عبيد بن حنين، وانفرد مسلم بطريق أبي زميل اللي هو سماك ابن الوليد الحنفي. وفي كل رواية من هذه الروايات ما ليس في الرواية الأخرى، فالطريقة المثلى أفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه. فإذا كان هناك زيادة في رواية واحد من هؤلاء جئت بها، لا سيما إن وضحت لفظا أو بينت حكما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. في رواية عبيد بن حنين قال: ظللت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فتمنعني هيبته. وهذا من الأدب الذي ورثه ابن عباس من وصية والده العباس. قال العباس كما روى الخرائطي في مكارم الأخلاق، قال العباس لابنه: يا بني إنك تدخل على هذا الرجل، أي على أمير المؤمنين عمر، وإنه يدنيك، فلا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا يجربن عليك كذبا ولا تبتديه بشيء حتى يسألك عنه. يبقى إذن أوصاه بأربعة وصايا، ودي يعني عادة الآباء الذين رزقهم الله عز وجل حسن التربية، أنهم يهتمون بإبراز المكارم عند الولد، لا يهتم إطلاقا بأي شيء قبل هذا، ممكن يهتم بأشياء أخرى لكن الأدب لا يعوض. كما روى الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. فهو يقول له: أنت تدخل على أمير المؤمنين على هذا الرجل، أي في مكانته وفي علمه، فاحفظ عني هذه، لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا يجربن عليك كذبا ولا تبتديه بشيء حتى يسألك عنه. ومهابة عمر كانت محل إجماع. عمر الخطاب كان يهاب، حتى أن كبار الصحابة كانوا يهابونه، وإنما هذا بسبب سطوة الحق الذي ما كان يتجاوزه عمر. وإذا اتقى العبد ربه عز وجل جعل له من المهابة في قلوب العباد ما لا يستطيع أن يشتريه بالمال. يعني ممكن تجد العالم حديث السن يقف أمامه الرجل الكبير الذي هو في مقام جده، يقف أمامه كأنه طفل صغير، إنما هذا يكون برعاية حق العلم. وأول رعاية لحق العلم هو استعمال العلم، هو استعمال العلم. ذكر أبو القاسم البغوي وهو أحد الأئمة الكبار ممن يجري في مضمار الأئمة الستة في الطبقة، قال: أتيت أحمد بن حنبل فقلت له إني ذاهب إلى فلان، ويقصد أحد العلماء الكبار، فأريد أن تكتب كتابا إليه أي ليعتني بي. فقال فكتب أحمد: أيأتيك رجل يكتب الحديث؟ قال فقلت له: يا أبا عبد الله، هل لا قلت له يأتيك رجل من أصحاب الحديث؟ فقال الإمام أحمد: صاحب الحديث عندنا هو من يستعمل الحديث، أي هو الذي يتدين بالحديث. وهذا من فقه الإمام رحمة الله عليه، يأتيك رجل يكتب الحديث. ممكن يكتب الحديث ولا يتدين به، وهناك رجال فسقة يستعملون الحديث ليأكلوا به الدنيا، ويستعملون القرآن ليأكلوا به الدنيا ويتقدموا عند أهل الدنيا. لا، إنما صاحب الشيء هو أهله. وذلك أنت تجد في القرآن: أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب النار. يعني صاحب الشيء هو القيم به، هو مالكه. فأنا عندما أقول يأتيك صاحب الحديث هو الذي يستعمل الحديث بخلاف الذي يكتب الحديث. فالوالد أفضل ما ورثه لابنه أن يورثه أدبا حسنا. فعمر الخطاب كإمام كبير له هيبة، حتى أن الشيطان يفرق من عمر، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الجبل الأشم من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، والحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع نسوة من قريش ذات مرة، فقيل عمر بالباب، فلما سمعنا النساء اسم عمر ابتدرنا الحجاب. يعني كل واحدة اختبأت خلف الحجاب. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن. فلما قيل عمر بالباب ابتدرن الحجاب، فاتجه إليهن عمر وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا: نعم إنك فظ. وفي رواية: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إيها يا ابن الخطاب، والله ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني الشيطان لا يستطيع أن يلقى عمر في فج من أو في طريق من الطرق. فكان له كما قلت هيبة ألقيت حتى في قلوب كبار الصحابة ممن يجرون في مضمار عمر، بل سبقوا عمر إلى الإسلام كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فثبت عن سعد أنه قال: كنت ربع الإسلام يوما، يعني كان هو رقم أربعة قبل أن يسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك سعيد بن زيد أسلم قبل عمر، وسعيد بن زيد كان زوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما روى البخاري في صحيحه من حديث سعيد قال: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام. عمر بن الخطاب كان مكتف سعيد بن زيد بسبب أنه أسلم، يعني هناك صحابة أسلموا قبل عمر، ومع ذلك ألقى الله عز وجل المهابة لعمر في قلوب هؤلاء الصحابة. طبعا هذا يعني تقدمه في تقوى الله عز وجل وتقدمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، أي يشير إلى كثرة ملازمة هذين القطبين الكبيرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق لمثل ابن عباس مع تأخره في السن وبينه وبين عمر سنوات كثيرة، حق له أن تلقى في قلبه الهيبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن كما قلت أدبه أبوه، أعني ابن عباس أدبه أبوه، فعرف كيف يتعامل مع الكبار، والتعامل مع الكبار يحتاج إلى فن، ويحتاج إلى دربة، ويحتاج إلى ممارسة. انتظر ابن عباس اللحظة المناسبة التي تزول بها هيبة عمر أو أغلب هيبته حتى يسأله هذا السؤال. وطبعا هذا كما قلت من ذكاء ابن عباس وحسن تفرسه، فإن كثيرا من الطلبة بكل أسف لا يراعي هذا مطلقا إذا أراد أن يتعامل مع شيخ من مشايخه، ينظر إليه فلا يفرق هل هذا الشيخ تظهر عليه علامات الكآبة أو أنه يعني ليس طيب النفس. مثلا فيه بعض الطلبة الأذكياء يعرفون هذا من وجه الشيخ، بل ومن صوته، بل إذا كان الشيخ مجتهدا في ألا يظهر سمته يعرف هو. وطبعا هذا يعني يتفاوت فيه الطلبة تفاوتا عظيما. في بعض الطلبة يجد الشيخ وقد كلح وجهه، ويعني ظاهر عليه علامات الذبول والخمول والكآبة، ومع ذلك يدخل يسأله، ولا يسأله سؤالا واحدا فقط، بل معه كشكول عايز يسأل إيه ورقة حاجات متلاحقة. بل إن بعض الطلبة بما أراه من التجربة لا ينتظر حتى يسمع الجواب ويتمعن في هذا الجواب ويفهمه، لا، السؤال وقبل ما الشيخ يخلص جواب السؤال يدي له السؤال اللي بعديه والسؤال اللي بعديه. هذا طالب عجل. الشيخ على طول لو له درب، لو له فراسة يعني هذا الكلام، يعرف أن هذا الطالب طالب عجول، وهو في أبحاثه عجول أيضا، لا يكاد يستقر، والعلم يحتاج إلى تريث. فعلاقة التلميذ بالشيخ تحتاج إلى فراسة التلميذ، لأنه الذي يحتاج إلى شيء. فعمر فابن عباس رضي الله عنهما انتظر سنة كاملة، وقد صرح بهذا. وفي بعض طرق الحديث عند ابن مردوي أن عمر لما قضى حاجته فوجد ابن عباس بالإداوة، الإداوة الإناء اللي فيه الماء عشان يصب عليه الوضوء يعني، فتبسم في وجهه وقال: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يعني مرحبا بابن عم رسول الله، واضح أن عمر هش له وبش، فسقطت الكلفة وسقطت الهيبة، أو على الأقل سقط أكثرها، وتجرأ ابن عباس رضي الله عنهما على أن يسأل عمر ابن الخطاب. طبعا ابن عباس رضي الله عنهما على وجه الخصوص كان له منزلة ومكانة خاصة جدا عند عمر، وقد ظهر هذا في عدة مواقف. موقفان مع عمر نفسه، وموقف آخر دل على علم وفراسة كبيرة. أما ما حدث مع عمر نفسه فروى الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. طبعا أشياخ بدر دول هم أكبر ناس في الأمة، وكان عمر يدنيهم ويأخذ برأيهم، واشتهر أن مجلس عمر يتكون ابتداء من أشياخ بدر. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله ينكر على الذين يتصدرون للفتية في زمانه ويقول: إنكم لتفتون في المسألة التي لو عرضت على عمر لجمع لها أشياخ بدر، إشارة إلى رجحان عقولهم، لأن كان فيهم مثل عبد الرحمن ابن عوف وأبي عبيدة ابن الجراح وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، كان يعني هؤلاء السلة الكبيرة كانوا من هم أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه. فابن عباس يقول: كان يدخلني مع شيخ بدر، فغضب أحدهم يوما، هذا الواحد وعبد الرحمن بن عوف كما وقع في صحيح البخاري، فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث علمتم، ده هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وانت عارف هو مكانته وعارف نسبه، وعلين النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية البخاري قال: اللهم فقهه، الرواية الأولى دي رواية أحمد، فقهه في الدين وعلمه التأويل. فرزق ابن عباس رضي الله عنهما حسن التأويل وحسن النظر، إنه من حيث علمتم. قال ابن عباس: فدعاني عمر يوما فرأيت أنه ما دعاني إلا ليريهم مكانتي أو ليريهم مكاني. فلما جلسوا قال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقول يا فلان؟ قال: الفتح هو فتح المدائن والقصور. طب يا أخي وأنت ما تقول يا فلان؟ قال: إن الله عز وجل أمرنا أن نحمده وأن نسبحه وأن نستغفره إذا فتح علينا. وطائفة أخرى لم يتكلموا، قالوا: ما ندري. فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: لا أقول ما قالوا، إنما هذا هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي علامة على أنه سيموت عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد كمل الدين وتمت النعمة، فما بقاؤه إذن؟ هذا علامة على أجله عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول. طيب، هذا الغوص على المعاني أو هذا المعنى الذي غاص عليه ابن عباس، هل هو ظاهر في الآية؟ لا، ليس بظاهر في الآية، إنما هذا من فطنة ابن عباس رضي الله عنهما. والمثل الآخر ذكره الإمام البخاري أيضا من حديث ابن عباس، قال عمر لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقولون في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؟ الآية، ما تقولون في هذه الآية؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. إنما أنكر عليهم عمر أنهم لا يفتشون على المعاني، هو الإنسان إذا أصاب الحق أيمنعه ذلك أن يقول الله أعلم؟ لا، بل من الأدب الذي ورثه أهل العلم حتى في المسائل التي يقطعون بصحتها أنهم يزيلون قولهم دائما بقولهم الله أعلم. ليه؟ لأنه لا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة الفهم أن يقول هذا مراد الله إلا أن يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم مراد الله عز وجل. إنما نحن نقول ظاهر الآية كذا أو معناها كذا، ولا نقطع أن ما ذكرناه هو مراد الله، فهذا افتيات على الله تبارك وتعالى. وقد يستعمل المرء موهبته ويستعمل الآلة التي وهبها الله عز وجل إياه، وهي آلة العقل، ويستعمل أيضا الأصول التي يبني عليها قوله، ومع كل ذلك يخطئ، يخطئ في الحكم ولا يصل إلى المقصود حتى من ظاهر اللفظ المباشر، فضلا عن أن يصل إلى مراد الله تبارك وتعالى. فعمر أنكر عليهم، أراد أن يقول قل ما عندك ثم قل الله أعلم، لكن لا تستروح ترك الجواب ثم تقول الله أعلم. وهذا شبيه بهذا ما رواه أبو داود وغيره، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين على الآخر، فقال المقضي عليه اللي طلع عليه الحق يعني حسبي الله ونعم الوكيل، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، يلوم على العجز، لكن إذا يعني وأذكر كلاما معناه لأن اللفظ راح عن ذهني الآن، يعني إذا يعني سلك أحدكم المسالك الشرعية وأخذ بالأسباب الشرعية ثم يعني قضي عليه قضاء فليقل حسبي الله ونعم الوكيل، يعني معنى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الكلام إيه؟ يعني خذ بالأسباب، فإذا أصابتك مصيبة أو أصابك بلاء قل حسبي الله ونعم الوكيل، لكن الله يلوم على العجز، مش تعود لا تأخذ بالأسباب الشرعية ولا تأخذ بالأسباب التي أمرت بها وبعدين تنام في الخط، فلما تبتلي بأي بلاء تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني مثلا إنسان لا يعمل أي عمل من أعمال البر مثلا والصالحات والكلام ده، لما تقدر عليه مصيبة أو يعذب بعذاب أو حسبي الله ونعم الوكيل، لا، إنما تقول متى تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ إذا سلكت الأسباب الشرعية ثم ابتليت مع إتيانك بما أمرت، حينئذ تقول حسبي الله ونعم الوكيل. ده برضو شبيه بالكلام الذي ذكره عمر رضي الله عنه، لما ولذلك غضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنه وقع في صدري شيء منها، قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، يعني مش لأنك أنت صغير إنك أنت يمنعك هذا الصغر أن تتكلم، وهذا الصغر منع ابن عمر أن يتكلم، ففاته شيء تندم عليه أبوه عمر بن الخطاب، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروني عن شجرة هي كالمؤمن لا يسقط ورقها. فابن عمر قال فوقع لي أنها النخلة، فنظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمر، طب يتكلم مع أبي بكر وعمر، رأى أن هذا يعني نوع من الجرأة وقد يكون من قلة الأدب، فسكت ابن عمر ولم يتكلم. فلما لم يتكلم أحد من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. فلما خرج ابن عمر مع أبيه عمر من المجلس قال ابن عمر لأبيه وقع لي أنها النخلة وأردت أن أتكلم فإذا أبو بكر وأنت، فقال عمر أما لو قلتها لكان خيرا لي من كذا وكذا وفي رواية من حمر النعم، يعني قال لو كنت قلتها لكان أفضل من أن تكون لي الدنيا. ليه؟ لأنه ربما صادف هذا الجواب الصحيح دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بها لابن عمر فتصيبه بركة دعوته عليه الصلاة والسلام. فيعني شوف إحجام ابن عمر، ندم عليه عمر وتمنى لو كان ابنه تكلم. ابن عباس لما يعني ابن عمر قال هذا الكلام وغضب وقال قولوا نعلم أو لا نعلم، جرأه ذلك أن يتكلم وأن يقول في صدري شيء منها. قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال ضربت مثلا لعمل، فقال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل، هكذا رواية البخاري. لكن عند ابن جرير الطبري من وجه آخر قال ابن عباس هذا ضرب مثلا لإنسان يعمل الخير الزمن الطويل وقبل أن يموت يعمل عمل السوء. في رواية البخاري قال عمر هذا الكلام، قال ضرب هذا مثلا لغني عمل بطاعة الله ثم أتاه الشيطان فعمل بمعصية الله حتى أغرقته المعاصي. يعني الإنسان يعني اليقظ، وننظر إلى هذا يعني المعنى في أسلافنا، كانوا يخافون لا أقول من الذنوب إنما كانوا يخافون من سوء الخاتمة. وكان سفيان الثوري يخشى سوء الخاتمة ويتلو قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقام تميم الداري ليلة كاملة بقول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لم يتجاوز هذه الآية، فكانوا يخافون من سوء الخاتمة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى الرجل يمضي الزمن الطويل وقد رأى المنزل، كاد أن يرى منزله، فتنحرف قدمه في آخر الطريق وما بينه وبين منزله إلا قيد شبر. وهذا يحدث، ونسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم، يحدث لبعض الذين لا يموتون على الإسلام حتى من المسلمين. يعني إذا أتاه ملك الموت قد ينطق بكلمة الكفر وروحه تخرج، قد ينطق بكلمة الكفر إذا عاين ملائكة الله الذين جاءوا لاستلال روحه. فهذه الآية هكذا، يقول الله عز وجل أيود أحدكم إذا بلغه الكبر وله ذرية، والذرية عندما تطلق إنما تطلق على الضعفاء عادة من الولدان والنساء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة مقتولة في غزوة من الغزوات فأنكر ذلك وقال من قتل هذه؟ قالوا يا رسول الله إنها كانت معهم، فقال ما كانت تقاتل. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، فالذرية إذا أطلقت تشمل الضعيف عادة عموما، يعني سواء كان الولدان الصغار أو كانت النساء. فإذا نص على النساء والذرية يبقى المقصود بالذرية ليه؟ الأطفال الصغار. فالله عز وجل يقول أيتمنى أحدكم أن يقع في هذه الورطة، أن يكون كبير السن عاجزا عن الكسب وله ذرية يحتاجون إلى عائل وإلى من ينفق عليهم، وعند هذا الرجل جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وصارت أرضا سوداء لا زرع فيها. من الذي يتمنى هذا؟ لا أحد يتمناه مطلقا. هذا كالذي يعمل طيلة حياته بالصالحات، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد وغيره من الصحابة: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فكلمة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس تدل على أن هذا الرجل لم يكن مخلصا في عمله. عمل بطاعة الله من الصدقات ومن بث العلم ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر أعمال البر، لكنه لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى بعمله. فهذا الرجل يكون من عاقبته أن الله عز وجل يكله إلى شريكه الذي كان يعمل العمل لأجله، وحينئذ يعني تخونه قدماه فلا يمضي إلى نهاية الشوط حتى تنحرف قدمه. الشاهد أن ابن عباس التقط هذا المعنى الذي هو في بطن الآية وأيده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان ابن عباس رضي الله عنهما حظوة عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعد أمير المؤمنين عمر وفي خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظهر شيء من نبوغ ابن عباس وكيف أنه أقام الحجة على المخالفين بأيسر ما يتخيل المرء، لكنه صادف آذانا سمعت. وهذه المحاورة رواها الإمام أبو داود في سننه والنسائي في خصائص علي بن أبي طالب، وهذا الكتاب جزء من السنن الكبرى للنسائي، ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه وصححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك وإسناده قوي. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه استأذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ذرني آتي هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ونصبوه العداء لأحاججهم، قال: إني أخاف عليك منهم. قال: كلا لا تخف. فانطلق ابن عباس في نحر الظهيرة ومعه قائد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما عمي في آخر حياته، أخذه قائد فدخل على هؤلاء الخوارج في معسكرهم في نحر الظهيرة عز الظهر يعني. فلما دخل سلم عليهم، لم يرد عليه السلام، إنما قالوا: مرحبا بك يا ابن عباس. وهم جماعة التكفير لما الخوارج يعني، مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وصهره، ما تنقمون عليه؟ ما الذي جعلكم تتركون مناصرته ومؤازرته وتعتزلون نصرته؟ قالوا: ثلاث، أي هن ثلاث، ثلاث مسائل جعلتنا لا نراه على الحق. قال ابن عباس: ما هن؟ قالوا: أول شيء أنه حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله فما للرجال وحكم الله. هذه واحدة. طيب الثانية؟ قال: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفارا سلبهم، وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. طيب دي الثانية. الثالثة قالوا إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. طيب في حاجة ثالثة رابعة يعني؟ لا هي كده. قال طيب ألئن جئتكم بآيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما تقولون أترجعون؟ قالوا نعم. نأخذ المسألة الأولى. إيه المسألة الأولى؟ قالوا إنه حكم الرجال في أمر الله، يشير إلى مسألة التحكيم والحكمين والكلام ده. وطبعا مسألة التحكيم دخل فيها من الكذب ما لا يعلمه إلا الله. أغلب روايات التحكيم التي تدور في الكتب كاذبة. فهذا حكم الله، قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله. قال لهم طيب سأقرأ عليكم من كتاب الله عز وجل. إن الله تعالى جعل الحكم للرجال في ربع درهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ولو شاء الله لحكم. يعني الرجل إذا كان في الحرم قتل أرنبا مثلا أو قتل حمامة أو قتل أي شيء لم يؤذن له في قتله بخلاف الخمس فواسق اللواتي يقتلن في الحل والحرم، فلا بد أن يدفع غرامة. الأرنب ده ممكن يكون بربع درهم. ربنا عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم ولو شاء الله لحكم، إنما جعل حكمه إلى الرجال. الحكم في أرنب ونحوها أفضل أم الحكم في دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم؟ قالوا بل الحكم في دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم. قال لهم طيب قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فجعل ذلك إلى الرجال أيضا. الحكم في بضع امرأة أفضل أم الحكم في دماء المسلمين وحق في حقن دماء المسلمين يعني وصلاح ذات بينهم أفضل؟ قالوا بل الحكم في دماء في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم أفضل. قال لهم خرجت من هذه؟ قالوا له خرجت. طيب الثانية أنكم تقولون قاتل ولم يسبي يعني لم يتخ السبايا ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ وهو يشير إلى موقعة الجمل، وموقعة الجمل إنما هي نسبة إلى جمل عائشة الذي عقر وقد أخذها علي بن أبي طالب ويعني أوصلها إلى المدينة معززة مكرمة، وخروج أم المؤمنين عائشة أيضا له محامل معروفة عند أهل العلم بالإسناد الصحيح. فطيب يبقى علي بن أبي طالب لو على قول هؤلاء الخوارج سبوا عائشة وأخذوها، ومعروف أن السبايا توطأ، فيقول ابن عباس لهم أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ يشير إلى الوط. فإن قلتم نعم كفرتم. ليه؟ لأنهم خالفوا القرآن. قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم. ليه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى لو قالوا بالقول الأول كفروا، لو قالوا بالقول الثاني كفروا. قال ابن عباس فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج، بلموا، خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. التالت، إنكم تقولون إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. خط لزق كده، يعني نط من الشط للشط، ما عندهمش بقى إيه، ما عندهمش تفصيل في المسألة. قال لعلكم سمعتم ما جرى في صلح الحديبية، وأن علي بن أبي طالب هو الذي كان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب شروط الصلح مع سهيل بن عمرو. إيه لأول ما اتفقوا شفاها كده على الشروط قال لك طب نكتب. فبدأ علي بن أبي طالب يكتب عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهيل بن عمرو: والله ما نعلم أنك رسول الله، ولو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن انسب نفسك إلى أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي أمح رسول الله. أمح رسول الله يعني يمسح إيه كلمة رسول الله ويكتب مكانها ابن عبد الله. قال يا علي أمح رسول الله. فقال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب، فحك كلمة رسول الله وكتب ابن عبد الله. قال ابن عباس: ولم يكن محوه صلى الله عليه وسلم لرسول الله محوا لرسالته. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. فرجع معه 2000 وقتل 4 على الضلالة، قتلهم المهاجرون والأنصار. فأنا عايزك تشوف بقى كيف أقام ابن عباس الحجة على هؤلاء. يعني أنت تستغرب العالم دول بيفكروا إزاي، وكيف انتزع ابن عباس بسهولة الأدلة في الرد عليهم، وكان رده دامغا قويا لدرجة كما قلت أن 2000 من هؤلاء رجعوا مع ابن عباس ممن فتحوا قلوبهم لمواضع الحجة. ابن عباس كان ملهما وكان موفقا وكان أحد الأفراد ممن يغوصون على المعاني، ولا جرم في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم فقهه في الدين، هذه رواية البخاري، زاد أحمد وغيره، وعلمه التأويل. قال ابن عباس: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل، أي ترك الطريق العامة وذهب ليقضي حاجته، وعدلت فصببت عليه وضوءه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه: ترى ما وجه عجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ابن عباس حتى قال له هذه الكلمة: وعجبا لك يا ابن عباس؟ ذلك ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله بقاءنا، والتقينا معكم مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.